يعني محمد الأمر يعني محمد مكلف الآن بلم الأصوات المرشح وما إلى ذلك، فهل في هذا ضير يعني شرعيا؟ على ضوء ما ذكرت آنفا، إذا كان بده يلم أصوات المرشحين منهم فلا يساعده، أما إذا كان هو بده يقابل دفع الضرر الأكبر من ضرر الأصغر، فهذا كان منا نحن هكذا نمشي ولسنا منهم.